الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل برهاط على 3 أميال من مكة. لما من الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم بأن فتح لهم مكة، ومكة هي معقل الشرك والوثنية وعبادة غير الله، ولها الزعامة على من حولها، فقضي على هذه الزعامة الوثنية وأصبحت مكة على ما كانت عليه من قبل، أفضل البقاع ومنبع التوحيد، منبع الرسالة والدعوة إلى الله جل وعلا. لما فتحها الله جل وعلا لرسوله، وكان من حول مكة من الأعراب ومن القرى ينظرون إلى أهل مكة ماذا يكون حالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم مع الغالب، إن غلبت قريش فهم معها وفي كنفها، وإن غلب محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه وانقادوا له. فلما أظهر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ودانت قريش وأهل مكة بالتوحيد، وكانوا على قوة في العقل والإدراك، فهم لم يكونوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كحال المنافقين، وإنما هم كانوا كفار في وجه الدعوة، فلما دخلوا فيها كانوا معها على طول الخط ومن الدعاة إلى توحيد الله، فنبذوا الأصنام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة منهم إلى الله جل وعلا إلى حول مكة، ما يحتاجون إلى قتال، وإنما يحتاجون إلى أن يبين لهم ما يجب عليهم نحو توحيد الله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قدرة لهم على الحرب والقتال ما دام قريش ألعنت، فما بقي لهم إلا الاستسلام والموافقة. فأرسل صلى الله عليه وسلم أعيان الصحابة رضي الله عنهم إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، وإلى هدم الأصنام، وإلى إعلام الناس بما يجب عليهم نحو توحيد الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل جهة أو قرية أو مركز أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة ومعه بعض إخوانه لبيان الحق، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بقتال، وإنما أمرهم بالدعوة إلى الله. ومن هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم كانوا ممن تأخر إسلامهم فهم ما أسلموا إلا قبيل الفتح، وبعد الفتح هم قادة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا قادة في الجاهلية وصاروا قادة في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فمنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسيأتينا بعد هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهم قادة. ومع تأخر إسلامهم رضي الله عنهم كانوا كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما عاتبه بعض الصحابة القدماء في الإسلام قالوا: ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ الإسلام حق، الإسلام نور، الإسلام هداية، وأنت تدرك تعرف هذا، ما الذي أبطأ بك؟ يعني ما كان يتأخر، ينبغي أن يتأخر إسلامك إلى قبيل الفتح. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بمكة، والفتح في السنة 8 من الهجرة، 23 سنة. ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ قال رضي الله عنه: كان لنا أشياخ فاتبعناهم، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. يعني صار الأمر لنا ولا الاختيار لنا، أدركنا أن الإسلام خير رضي الله عنهم. نعم، بعد فتح مكة وإذعان قريش ودخولهم في دين الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأماكن التي حول مكة لتطهيرها من الأصنام التي تعبد من دون الله، ودعوة أهل تلك الجهات إلى توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل برهاط قرب مكة، قريب من مكة. نعم. على 3 أميال من مكة. 3 أميال، والميل 1.6 من الكيلو. 3 أميال يعني 3 × 6 4 أميال وشيء، قد ما تصل 6 × 18، ما تصل إلى 5 كيلو. نعم، قريبة من مكة. نعم. فلما انتهى إليه عمرو رضي الله عنه قال له السادن: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ لا يزال في جهله. قال: يمنع نفسه، ما تستطيع أن تهدم هذا الصنم، لأنهم كانوا يجلونه ويعظمونه ويدعون له ويخافونه ويرجونه ويظنون أنه يتصرف في الكون، وهو حجر أو جماد لا حراك به، ولا يدرك ولا يسمع ولا يعقل ولا ينفع ولا يضر، وإنما أفكار الجاهلية. نعم. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قال: تمنع. قال: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للساد: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. أسلمت لله، رأى أنه ما نفع نفسه هذا الصنم، تقدم إليه عمرو حدمه وكسره، قال: ما دام ما نفع نفسه ما كيف أرجوه أو أخافه، أسلمت لله. نعم. وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد، كل هذه في شهر رمضان المبارك. نعم. بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناه، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها: ما تريد؟ قال: هدم منات. قال: أنت وذاك. قال: تقدم، ما يستطيع أن يمنعه. نعم. فأقبل إليها سعد رضي الله عنه وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الشعر تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك، بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره، ولم يجدوا في خزانته شيئا. ولما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة، سنة 8 من الهجرة. ما يكون في شعبان، لأن الفتح في رمضان، وفي رمضان أرسله لهدم العزى مرتين. ذهب إليها، ذهب في المرة الأولى وهدم البناء ولم يرى شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: ما فعل شيء، هدمت بنا فقط، ما قتلت العزة. فرجع رضي الله عنه حتى قرب منها، فخرجت امرأة مثل هذه المرأة التي في منات وتوسطها بالسيف وقتلها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: الآن. وهذا كله في رمضان. ثم بعد هذا أرسله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم ليدعوهم إلى الإسلام، يعني بعد رمضان، ما يكون في شعبان. ولما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 من الهجرة إلى بني جذيمة، داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فخرج في 300. أرسله يدعوهم إلى الإسلام، وما أمره صلى الله عليه وسلم بقتال، لأنه كأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم منقادين، ما بقي لهم قتال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى على قريش. ما أحد يجرؤ أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذعنت له قريش، لأن عندهم قريش في القمة، إذا أذعنت ما بقي أحد يحارب سوى موضوع حنين وسيأتي. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يعني يقولوا. أصناف هؤلاء الذين مع خالد أصناف من المهاجرين ومن الأنصار ومن القبائل التي حول مكة والمدينة من بني سليم. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد إليهم فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى أن يسلموا ويوحدوا الله وينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، استجابهم، قالوا صبأنا صبأنا، لأنه كان عندهم قبل فترة يسمون المسلمين الصابئين، صابئ، صبع فلان، صبع عمر بن الخطاب لما أسلم رضي الله عنه، كانوا يقولون عمر صبع، ومن أسلم من جماعتهم يقولون صبع. فهؤلاء عوام لما دعاهم إلى الإسلام كأنهم يقولون أسلمنا، لكن ما أحسنوا يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا صبعنا صبعنا، يعني انقدنا واستجبنا. فأعمل فيهم السيف رضي الله عنه وأرضاه، وحصل في هذا خطأ. نعم. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فيجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فقتل رضي الله عنه ومن معه مجموعة منهم، ثم أسروا البقية، أسروا الكثير. ثم إن الأسرى سلم رضي الله عنه كل واحد ممن معه هؤلاء صحبه، سلمهم أسير، قال: امسكوا أسيركم. هذا كل واحد مسك أسيره. ثم بعد فترة قال لهم رضي الله عنه: كل واحد يقتل أسيره. فبنو سليم قتلوا أسراهم والذي معهم. المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لأنهم تفقهوا في الدين وعرفوا دين الله جل وعلا حقيقة، قالوا: لا، ما نقتلهم يا خالد. قالوا: اقتلوهم، وأكد عليهم فأبوا. امتنع المهاجرون والأنصار أن يقتلوا أسراهم، وقال عبد الله بن عمر لمن معه ومن حوله قال لا يقدم أحد منكم على قتل أسيره وإن أمركم خالد فلا طاعة له في معصية الله. كيف نقتل الناس يقولون صبانا أسلمنا؟ يعني يقولون أسلمنا فنقتلهم. وصار بين خالد رضي الله عنه وبين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدال ونقاش، فسكته خالد رضي الله عنه بقوة القيادة والإمارة، فتعرض له سالم مولى أبي حذيفة فصار بينه وبينه جدال فما استجاب لهم رضي الله عنه، وعارضه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصار بينه وبينه أخذ ورد، وامتنع هؤلاء حتى مع أمر خالد امتنعوا، قالوا ما نقتل أناس يقولون أسلمنا، ما أحسنوا يقولون أسلمنا وإنما قالوا صبعنا، فنحن نريد المعنى منهم، هم يقولون أسلمنا حقيقة فما يسوغ لنا أن نقتلهم. فانفلت واحد منهم وقال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني أخطأ رضي الله عنه وخطأه مغفور له إن شاء الله، لأن القائد والأمير لو حصل منه خطأ فهو عن اجتهاد. وتأثر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل عارضه أحد؟ يعني عارضه ناس ممن معه أو كلهم استجابوا له؟ قال نعم عارضه، عارضه رجل ربعة أبيض ورجل طويل وصفه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله هذا الرجل الأبيض ابن عبد الله وصدق، وهذا الرجل الطويل سالم مولى أبي حذيفة، هذول اللي عارضوه. ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صار بينه وبين خالد نزاع واشتد، لأن أولئك لما قسى عليهم خالد بعد القسوة أسكتوا، قائد ما يرون منازعته. أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهو تصلب وشدد على خالد وقال عملت في الجاهلية، عملت عمل الجاهلية في الإسلام، يعني قتلت هؤلاء وهم مسلمون ما يصير. وصار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف نساء وشجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالد في عتابه لعبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام وليس مثل خالد رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام، من السابقين ومن المقدمين ومن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال له هل أنت يا خالد تارك لأصحابي؟ يعني المتقدمين في الإسلام ما هم مثل المتأخرين، لو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، وهم كلهم صحابة لكن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد من المتأخرين. فيقول يا خالد لو كان لك مثل أحد، معروف جبل عظيم في المدينة، لو كان مثل أحد ذهبا وأنفقته في سبيل الله ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، المد ربع الصاع، يعني ما كان فعلك هذا يساوي لو أنفقت هذه النفقة العظيمة ما أدركت مكانتهم ومنزلتهم. وعاتبه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يعزله، ما عزله، ولم يعزله أبو بكر رضي الله عنه لما كان الأمر لأبي بكر رضي الله، ما عزله. وخاطبه عمر رضي الله عنه قال خالد صارم اعزله، قال ما كنت لأغمد سيفا سله الله، سيف سله الله على المشركين ما أغمده أنا، لأن الرسول قر على الإمارة وعلى القيادة رضي الله عنه. وعاتبه وودى من قتل، ما ضاعت الدماء، وداهم عليه الصلاة والسلام وأرسل ديات كل من قتله خالد، مع أن المهاجرين والأنصار امتنعوا من القتل، لكن من أطاع خالد في القتل وقتل أسيره وداه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل هذه المعركة وما حصل رأى رؤيا فقال كأني أكلت حيسا استلذته، يعني زين، فاعترضت جزء منه في حلقي، فأدخل علي يده في حلقي وأخرجها، فأولها له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا رسول الله هذا أحد القادة من قوادك يعمل عملا يسرك ويحصل منه خطأ، فيذهب علي رضي الله عنه ويصلح خطأه، يستدرك خطأه، وهذا تأويلها. ووقعت كما رأى عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل من خالد رضي الله عنه، أرسل علي رضي الله عنه ومعه الأموال وودى كل ما ذهب لهم من مال أو دم رضي الله عنه. نعم. فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر رضي الله عنه أصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، يعني يكرر هذا مرتين، يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه أخطأ في هذه رضي الله عنه وهو ليس بمعصوم، ومع خطأه ما عزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حمله على اجتهاد قد يؤجر عليه، لأن كما هو معلوم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يخطئ في الحكم ويكون له أجر لأنه بذل وسعه وطاقته في تحري الصواب لكن ما وفق له، فيكون له أجر. نعم. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار، يعني المهاجرون والأنصار امتنعوا، قالوا ما نقتل بأمر خالد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان القائد، لكنهم ما شقوا عصا الطاعة أو خرجوا عليه أو عزلوه أو تمردوا عليه، لا، فالوالي والأمير إذا أمر بمعصية الله فلا يطاع، لكن لا ينازع ولا يخرج عليه، وإنما يطاع ويطاع إلا في المعصية، فمعناه أن توقفهم ليس يعتبر خروجا وإنما توقف عن معصية الله، قالوا لا نطيع خالد في معصية الله ولا نخرج على خالد ولا نؤذيه. نعم. فالمهاجرون والأنصار لفقههم وعلمهم رضي الله عنهم أبوا أن يطيعوا خالد في قتل هؤلاء. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم، وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كلام وشر في ذلك، فبلغ صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته، يعني غدوة سفر خروجه ضحى للجهاد في سبيل الله، أو روحة يعني في الرواح في العصر، يعني ساعة ما لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت ثوابه في عمل ساعة من الساعات في الصباح أو في المساء، لأنه كما قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من أنفق قبل الفتح وقاتل أفضل وأعظم أجرا ممن كانت نفقته بعد الفتح، وليس السابقين إلى الإسلام الأوائل الذين أوذوا في ذات الله وصبروا وتحملوا وتحملوا المشقة وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كمن أسلم قبيل الفتح. ولهذا نازعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وقال له: عملت عمل الجاهلية في الإسلام. وهذا يدل على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى وإن كان صاحبهم وإن كان قائدهم إذا خالف وقفوا في وجه ما أطاعوه، وهم لا يخرجون عليه لكن لا يطيعونه وينازعونه ويبينون له الحق. وصار بين عبد الرحمن بن عوف وخالد رضي الله عنهما نزاع وشر، يعني تنازعوا وتكلم بعضهم على بعض، لأن كل واحد يرى أن الحق له رضي الله عنهم. حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال: يا خالد، عملت عمل الجاهلية في الإسلام، قتلت أناس أسلموا، هذا من عمل الجاهلية. فأجابه خالد رضي الله عنه قال: ثأرت لأبيك، لأن هؤلاء كان قتلوا أبا عبد الرحمن بن عوف. قال: ما ثأرت لأبي، وإنما ثأرت لعمك الفاكه أخو والد خالد. قال: ثأرت لعمك، وهم ما ثأر لخالد لعمه رضي الله عنه، ولا ثار لعوف والد عبد الرحمن بن عوف، وإنما عن اجتهاد رضي الله عنه، لكن ما أقره الصحابة رضي الله عنهم على اجتهاده وإن كان مجتهدا. نعم. تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء، يعني فتح مكة وما ترتب عليه بعد هذا من هدم العزة ومنات والأصنام التي حول الكعبة، هذه نتائج فتح مكة، لأنه كان من قبل ما يستطيع المسلمون أن يتقدموا إلى هذه الأصنام ويقربوا منها لأنها في حماية المشركين. لكن لما أذعن المشركون ودخلوا في دين الله وأسلموا رضي الله عنهم يوم الفتح كلهم، ومنهم من استمهل مثل ما تقدم لنا صفوان بن أمية لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، قال: اجعل لي الخيار شهرين أدخل في الإسلام ولا أمتنع، قال: لك الخيار 4 أشهر. عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة. تلك نعم تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية. فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين. المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في المدينة، والوثنيين كفار قريش في مكة قبل أن يسلموا. نعم. وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم، يعرفون أن الله مانع بيته من أن يبقى بأيدي الكفار. وكما قال عبد المطلب وهو على الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فحماه الله جل وعلا وطهره من الشرك. أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره. الله حكيم عليم، حينما هيأ الصلح هذا قبل الفتح الصنع تم في أواخر السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، يعني قرابة سنتين هذا الصلح. واطمأن الناس وتفاهموا، ومن أراد أمنه على الكفر على الكفر، ومن هو على الإسلام على الإسلام، خاصة بين مكة والمدينة. وكانت الغزوات تكون خارج هذه المنطقة، وأما ما بين مكة والمدينة فحصل الصلح. ومن توفيق الله جل وعلا أن قريش نقضت العهد، إنهم كفار وما التزموا بعهد، نقضوا العهد، فاستحقوا أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم، وإلا كان الاتفاق بينهم على 10 سنين، بين مكة والمدينة ما أحد يحارب أحد 10 سنين، لو استمروا على هذا لمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعدد من الصحابة، ما صار فتح مكة. لكن الله حكيم عليم جل وعلا قرى عين رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، وبشره بذلك في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا رأيت هذه العلامة فتهيأ للرحيل، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فهيأ إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. كان عمره عمر مبارك وعمر ثمين، ما فيه جلسات تفكه أو بدون عمل أو دون جهاد أو دون دعوة، كله مرصوص في العمل الصالح منظم فيه. فلما هيأ الله جل وعلا الأمر كأن الله جل وعلا يقول له: هيأ تعال إلينا إلى الرفيق الأعلى، أديت ما عليك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تهيأ للرحيل. نعم. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، عمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه. كان بعض المسلمين في مكة مسلم لكن مستخفي، لا يستطيع الهجرة ولا يستطيع يظهر إسلامه، وكانوا مستخفين. فلما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش أظهروا إسلامهم، خلاص ما يستطيعون هؤلاء، ما يستطيع كفار قريش أن يؤذوهم، لأنهم إن آذوهم آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا أن يؤذوهم، فصاروا دعاة إلى الإسلام في داخل مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3000، إذ هو يزخر في هذه الغزوة في 10000، يعني غزوة مؤتة أكثر الجيوش عدد 3000. واللي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 1400 و1500، والذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة 10000. ففي هاتين السنتين هذه الزيادة العظيمة من 1400 أو من 3000 إلى 10000، وزيادة واضحة جلية، ذلك أن الناس خلال هالسنتين هذه بدأوا يتفاهمون ويتناقشون ويتناظرون في الإسلام، ما حد يتعدى على أحد، فتبين الحق والحمد لله. وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام، وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها، فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية، فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين. وبدأ بعد الله جل وعلا سمى صلح الحديبية فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا قبل فتح مكة. وبعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر يرون أن صلح الحديبية فيه غضاضة وفيه انهزام للمسلمين وفيه ضعف للمسلمين، والله جل وعلا أعلم وأحكم لما يترتب عليه، فكان فتحا عظيما. وعمر رضي الله عنه يقول أو فتح هذا يا رسول الله، يعني استغراب، هذا يكون فتح؟ من أسلم نرده إلى الكفار، ومن كفر من عندنا ما يردونه إلينا؟ نعم. فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين. وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم، وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين، يعني في السنتين السنة التاسعة والعاشرة، لأن فتح مكة صار في أواخر السنة الثامنة في رمضان وشوال، في تطهير الحرم وما حوله من الشرك والأوثان، والففود بدأت تفد في السنتين التاسعة والعاشرة، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه في أوائل السنة الحادية عشرة للهجرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي السنتين الأخيرتين عاد بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يأتون مبايعين، تأتي الوفود من قريب ومن بعيد مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال. وبهذا انتهت المرحلة الثانية، لأن مراحل الدعوة الإسلامية ثلاث مراحل كما قال المؤلف رحمه الله على حسب تفصيله هو ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما كان قبل الهجرة، وما كان بعد الهجرة والإذن في القتال المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة بعد فتح مكة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف يحقق العبد في نفسه الرضا بالقضاء والقدر عندما يصاب بمصيبة؟ وهل الحزن الطويل على مصاب العبد من الاعتراض على القضاء والقدر؟ وما العلاج؟ أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، المؤمن يعلم أن ما أصابه قد قدره الله جل وعلا في الأزل القديم، يوم أن خلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما هو كائن جرى به القلم بإذن الله بأمر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها لأنه هو خالقها ومهيئها. وهذا الولد معلوم أنه يولد في هذا اليوم من هذه السنة من كذا إلى آخرة، والآخر يموت في هذا الوقت في هذا اليوم في هذه الساعة، وهذا يمرض في كذا وهذا يشفى في كذا وهذا يرزق وهذا يتزوج. كل هذه الأحداث قد سجلها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فما يقول المسلم في المصيبة؟ لو أني ما فعلت كذا، لو أني ما ركبت مع فلان ما حصل لي حادث، لو أن فلان ما كان هو السواق وإنما لو كان السواق غيره سلمنا من الحادث. الحادث وما قدره الله لا بد وأن يقع، والسالم سالم والهالك هالك والمصاب مصاب، كل شيء بقضاء الله وقدره وقدر. وإنما على المؤمن أن يحتسب ويعالج نفسه، والحزن ما يضره، لأن الحزن على المصيبة كبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وما يقول أنا أفرح بموت أبي لأن هذا شيء قضاه الله وقدره، لا، ما يفرح وإنما يحزن، لكن ما يعترض على قضاء الله وقدره ولا يدعو على نفسه بالويل والثبور، ولا يقول لو أني فعلت كذا ما صار كذا، لو سلمنا مثلا من إجراء العملية ما مات، العملية هي اللي موتته مثلا، لا، هو سيموت ومقدر أنه يموت بهذا السبب لو عملت ما عملت. وكما قالت امرأة للحجاج، امرأة عربية لما قتل ابنها جاءت تعاتبه، قال تعاتبيني لأني قتلت ابنك، قالت لو لم تقتله لمات، أنا عارفة أنه من لن يسبق أجله، هو موت مقدر. والإمام أحمد رحمه الله لما حول إلى المأمون للقول بخلق القرآن اعترضه بعض الأخيار، فقال يا هذا، يقول للإمام أحمد إنك قدوة، إنك قدوة، وسيقول بقولك أقوام، أخطأت أم أصبت، فاتق الله فيهم، واعلم أن هذا الرجل لو لم يقتلك لمت، إذا سلمت مثلا من القتل على يد هذا الرجل أن تعمر تموت في وقت الإنسان من الأخيار الذي أراد أن يقوي الإمام أحمد رحمه الله، وهو قوي في هذا، قال لو واعلم أن هذا الرجل لو لم يقتلك لمت، ما هو لمن خلاك ما قتلك تعمر، أنت إن قتلك أو لم يقتلك لن تعدو أجلك، فاتق الله في من يسمع قولك، يعني لا تقول خطأ لتظن أنك تسلم به من القتل، لو لم يقتلك لمت. والمؤمن إذا وطن نفسه لهذا وأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن عليه الصبر والرضا حسن لكن ليس بواجب، وإنما الصبر هو الذي ينبغي أن يكون، والإذعان لقضاء الله وعدم التسخط، لكن إذا رضي فهذا كمال زيادة. الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره هذا كمال وزيادة، وإلا فالواجب أن الإنسان يذعن لقضاء الله وقدره ولا يعترض، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني كل شيء ما سيحصل مسطر ما يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يقال هذا انتظره عند باب بيته ثم خرج قتله، لو سلم من الخروج لو ما خرج ما قتل، لا، قتله محقق في هذا الساعة، خرج أو لم يخرج، وسيخرج حتما ورغم أنفه، ما يتأخر عن السبب الذي قدره الله جل وعلا. وإنما على المؤمن أن يعلم أنه أي شيء يصيبه إذا احتسبه وصبر أجر، وإلا يسلو كما تسلو البهائم. والحزن ما يضر، يعني الإنسان يتأثر لموت أبيه لموت ابنه، يتأثر لهذا ويحزن، ما يضير هذا، لكن ما يتسخط ولا يتكلم كلام سيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيحزن الإنسان، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يعذب الله بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، إذا تسخط وتكلم بالكلام السيء يعذب به، وإذا تكلم بالكلام الحسن بأن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أجره الله وخلف عليه. يقول السائل: جاء في الحديث ناصيتي بيدك، ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن التصرف في بيدك وحدك، أنت المتصرف، ما أستطيع أنا أن أنفع نفسي ولا أضر إلا ما وجهتني إليه وأمرتني به، وأنت المتصرف. فالإنسان يقول: اللهم وفقني، ما يستطيع أن يوفق نفسه، يسأل الله التوفيق، يسأل الله السداد، يسأل الله الهدى. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثير، فيقول: أمري كله بيدك يا ربي، فوجهني إلى ما تحب، ولا تتركني ونفسي. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة المغرب مع صلاة العشاء في السفر؟ المسافر بالخيار والحمد لله في جمع التقديم وجمع التأخير، وعليه أن ينظر الأرفق به، الأحسن والأفضل أن ينظر الأرفق به في جمع التأخير وجمع التقديم، المغرب والعشاء من جهة والظهر والعصر من جهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر ثم صلى العصر ثم ارتحل، لأنه ارتحل في وقت حان وقت صلاة الظهر. وإن كان ارتحاله قبل الزوال ما حان وقت الصلاة، ما كان إذا ارتحل بعد ساعة أو نصف ساعة ينزل لصلاة الظهر، كان يؤخرها لصلاة العصر فينزل لصلاة الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. إذا كان المرء نازل وقت غروب الشمس فالأفضل في حقه أن يقدم المغرب والعشاء، يصليها ثم يرتحل. أما إن كان ماشي وقت غروب الشمس فالأحسن له أن يستمر في سيره وينزل للمغرب والعشاء في وقت العشاء. أين تقع بئر رومة؟ هذه في المدينة، كانت الماء العذب فيها يستقي فيها منها الناس، وكانت يقال ليهودي أو لرجل من أهل المدينة، وكان يبيع الدلو بمبلغ بمد تمر أو بر ما يعطيهم الماء مجانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها: أتبيعني إياها بمنزل في الجنة، بعين في الجنة؟ فكان الرجل توقف وقال: يا رسول الله، هي قوتي وقوت عيالي، أنا ما لي كسب ولا عندي دخل إلا من هذه البئر، أبيع الماء فيها وأكل منه. فعلم عثمان رضي الله عنه وذهب إلى هذا الرجل واشتراها منه ب35,000 كما قيل، أو أقل أو أكثر. لما اشتراها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تعطيني ما أعطيت الرجل على بئر رومة؟ قال: نعم. قال: هي للمسلمين. وقدمها للمسلمين وجعل دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه، من يشتري بئر رومة وله الجنة. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجهز جيش العسرة رضي الله عنه، ومواقفه عظيمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: هل يلزم متابعة الإمام في حال نسيان؟ صلى الإمام الظهر 5 ركعات، وماذا يجب على المأمومين حال قيام الإمام للركعة الخامسة؟ إذا تأكد لدى المأموم أن هذه ركعة خامسة فلا يتابع، ثم هو بالخيار، إن شاء جلس في التشهد حتى يأتي الإمام ويسلم فيسلم معه، وإن شاء نوى الانصراف عن الإمام وتشهد وسلم. هذا بالنسبة لمن تيقن، ولا يجوز لمن تيقن أن هذه خامسة أن يتابع الإمام، أما من لم يتقن هذا فهو مع الإمام. يقول السائل: رجل فاتته التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة فماذا يعمل؟ إذا فاته تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة أو ثلاث ودخل مع الإمام فهو بالخيار، المصلي المسبوق هذا بالخيار. إن شاء بدأ صلاة الجنازة من أولها، يعني يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى آخرها، فإذا سلم الإمام أكمل ما بقي عليه. وإن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته من أولها. مثلا إذا دخل مع الإمام والإمام في الدعاء للميت، فيدخل معه ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. فإذا أكمل الإمام قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم، هذا إذا كانت الجنازة باقية. أما إذا كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام مباشرة كما هو الحال في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة، إذا سلم الإمام حمل أهل الجنازة الجنازة، فالمسبوق ما بقي بين يديه شيء يصلي عليه، وإنما يتابع التكبيرات ويسلم، يتابع التكبيرات، كمل 4 تكبيرات ويسلم. يقول السائل: أنا رجل مقاول لغالب أغلب الأعمال التي تأتي لي يأخذها أصحابها من قروض ربوية، فهل هذا العمل حلال بالنسبة لي؟ أنت لا عليك من هذا، ما دام أن تعاملك مع الشخص تعامل صحيح فلا أنت مسؤول عن تعامله هو مع الآخرين. يعني يأخذ قرض بالربا مثلا، ويتفق معك على أنك تعمل وكل ما عملت أعطاك حقك وهكذا فلا يضيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود، وفي آخر حياته توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، واليهود يتعاملون بالربا ويتعاملون بالحرام، وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي من أين آلك هذا الشعير، هل أنت زرعته أو اشتريته، وهل الشراء صحيح أو الشراء بربا أو كذا أو كذا، لا، وإنما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه معاملة سليمة. فأنت مثلا سيارة عند أحد البنوك تريد أن تشتريها، البنك يتعامل بالربا وهذا محاربة لله ورسوله وحرام، ما نقول لك ما يجوز لك أن تشتري منه السيارة، تشتري السيارة شراء صحيح لا ربا فيه، لا غبار عليه ولا اسم عليك ولا حرج. وإذا تورعت عن التعامل مطلقا مع المتعاملين بالربا فهذا حسن، لكن من حيث الجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، يشرع للأمة فيبين لهم الجواز عليه الصلاة والسلام. وأما إذا تورعت وقلت مثلا البنك كذا يتعامل بالربا، أنا ما أتعامل معه بشيء، من باب عدم التعاون على الإثم والعدوان وتحذير الناس من التعامل بالربا، هذا حسن. لكن لو تعاملت معه معاملة صحيحة، اشتريت بواسطته أرضا أو بيتا أو سيارة أو نحو ذلك شراء صحيح بالتقسيط البين الواضح، فلا غبار عليك ولا إثم عليك في هذا والحمد لله، حتى وإن كان هو يتعامل بالربا مع الآخرين. يقول السائل: نرجو أن تذكروا لنا الدعاء الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لعموم المسلمين والدعاء للميت، ويحسن بالإنسان في صلاة الجنازة أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبعد التكبيرة الثانية يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن اتسع الوقت وقال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين، ثم يخص الميت والأموات الحاضرين بالدعاء، كان يقول مثلا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم انقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء للعموم. ثم يقول: اللهم اغفر له إن كان رجل، أو اغفر لها إن كانت امرأة، أو اغفر لهم إن كانوا جمع، ولا بأس أن يقول اغفر له حتى وإن كان امرأة، يعني اغفر لهذا الميت، أو اغفر لها وإن كان رجل، لأنه يقول اغفر لهذه الجنازة التي بين أيدينا سواء كان رجل أو امرأة، وإن كانوا جمعا قال: اللهم اغفر لهم، وهكذا حتى إلى ما استطاعه من هذا كان يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وإن كانوا جمعا جمع الضمير فقال: اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره. وإن كان فيهم صغير طفل ما بلغ الحلم فيقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما. ما يحتاج أن يقول عن الصغير اللهم اغفر له وارحمه لأنه لا ذنوب له. ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الولد الذي عمره 10 سنوات ونصف أن يكون محرما للنساء للسفر؟ المميز يتفاوت، المميزون من الأطفال يتفاوتون، في من يكون عمره 10 سنوات ونصف مثلا بالغ، يكون رجل ينجب، لأنه ممكن أن يحتلم وهو ابن 10 سنين فيكون محرما. وكذلك المميز الذي عنده تمييز وإدراك وقوة يصلح أن يكون محرم وإن كان بالعشر أو دون العشر. ومن الأطفال من يبلغ 12 سنة و13 سنة ولا يتكل عليه بشيء، فهم يتفاوتون. يسأل عن راتبة الجمعة قبلها، الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلي ما تيسر له، وراتبتها بعدها 2 ركعتان أو 4، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.